وتصرفها فيها إما ظاهرا وباطنا وذلك عند الموت أو ظاهرا لا باطنا وهو في النوم، فيمسك التي قضى عليها الموت ولا يردها إلى البدن. وقرأ حمزة والكساء قضى بضم القاف وكسر الضاد يعني قوضية، والموت بالرفع قضى عليها الموت قضي عليها الموت أي بالبناء للمفعول. ويرسل الأخرى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يرسل الأخرى أي النائمة إلى بدنها عند اليقظة إلى أجل مسمى هو الوقت المضروب لموته، وهو غاية جنس الإرسال. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنه إن في ابن آدم نفسا وروحا بينهما مثل شعاع الشمس، فالنفس التي بها العقل والتمييز والروح التي والتمييز والروح التي بها النفس والحياة، فتتوفيان عند الموت وتتوفى النفس وحدها عند النوم قريب مما ذكرنا. إن في ذلك أي من التوقي والإمساك والإرسال لآيات دالة على كمال قدرته وحكمته وشمول رحمته لقوم يتفكرون في كيفية تعلقها بالأبدان وتوفيها عنها بالكلية حين الموت، وإمساكها باقية لا تفنى بفنائها، وما يعتريها من السعادة والشقاوة والحكمة في توفيها عن ظواهرها وإرسالها حينا بعد حين إلى توفي آجالها. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. أم اتخذوا أي اتخذت قريش أي جماعة قريش من دون الله شفعاء تشفع لهم عند الله؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أي يشفعون ولو كانوا على هذه الصفة كما تشاهدونهم جمادات لا تقدر ولا تعلم. لعله رد لما عسى يجيبون به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون هي تماثيلهم، والمعنى أنه مالك الشفاعة كلها. لا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه ورضاه ولا يستقل بها. ثم قرر ذلك فقال له ملك السماوات والأرض، فإنه مالك الملك مالك الملك كله، لا يملك أحد أن يتكلم في أمره إلا بإذنه ورضاه. ثم إليه ترجعون يوم القيامة، فيكون الملك له أيضا حينئذ. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وإذا ذكر الله وحده دون وإذا ذكر الله وحده دون آلهتهم اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة انقبضت ونثرت وإذا ذكر الذين من دونه يعني الأوثان إذا هم يستبشرون بفرط افتنانهم بها ونسيانهم حق الله. ولقد بالغ في الأمرين حتى بين الغاية فيها، فإن الاستبشار أن يمتلئ قلبه سرورا حتى تنبسط له بشرة وجهه، والاشمئزاز أن يمتلئ غما حتى ينقبض أديم وجهه، والعامل في إذا المفاجأة. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة التجئ إلى الله بالدعاء، لما تحيرت في أمرهم وعجزت في عنادهم وشدة شكيمتهم، فإنه القادر على الأشياء والعالم بالأحوال كلها، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فأنت وحدك تقدر أن تحكم بيني وبينهم، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وعد شديد وإقناط كلي من الخلاص، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. زيادة مبالغة فيه، وهو نظير قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم في الوعد. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالقرآن الكريم. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات في سورة الزمر، مع قول الله عز وجل إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله تبارك وتعالى يخاطب نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول له إنا أنزلنا عليك الكتاب أي القرآن، هذا الكتاب الذي أيدناك به، فهو المعجزة الخالدة الباقية التي تظهر الحق وتبطل الباطل، والتي تدعو بها الناس إلى عبادة الله عز وجل وإلى التوحيد، تدعو الناس إلى لا إله إلا الله، وأنت دائما تبين لهم أن مصلحتهم في الدنيا وفي الآخرة، مناط مصالحهم كلها مرتبط بالإيمان بهذا الكتاب العظيم الذي يدعو بالدرجة الأولى إلى لا إله إلا الله، الذي يدعو إلى نبذ عبادة الأصنام. أنزلنا عليك الكتاب للناس، لا لطبقة معينة، للناس جميعا عربا وعجما، وإلى يوم القيامة في الأزمنة التالية بعد ذلك. فمن اهتدى، فمعنى ذلك اتبع هذا القرآن وسار على نهجه، فأحل الحلال وحرم الحرام، ودعا بدعوة الله عز وجل وجاهد في سبيل الله. هذا كتاب ينطق بالحق، هذا الكتاب متلبس بالحق. من اهتدى إنما يهتدي لنفسه فينفع نفسه، ويمكن أن يتعدى نفعه إلى غيره، أما تعدية نفعه إلى غيره فهي كتعدية نفع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، فإنه يثاب على ذلك عندما يصبح داعية إلى الله عز وجل. لكن هنا من آمن فإيمانه ينفعه في نفسه، ينفعه في لقاء ربه، ينفعه في يوم القيامة، إذ يعد من المؤمنين، إذ يعد من الصالحين، إذ يعد من الفائزين برضوان الله تبارك وتعالى. ومن ضل فإنما يضل عليها، فوباله لا يتعدى نفسه أبدا، يضل على هذه الشاكلة التي لا تؤثر على أحد. فإن ملك الله عز وجل لا يزيد لو آمن الناس جميعا، وإن ملك الله عز وجل لا ينقص حتى ولو كفر الناس جميعا. فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل، ما جعلناك عليهم مجبرا تجبرهم على الهدى، إنما عليك البلاغ، إنما عليك توصيل كلام الله تبارك وتعالى. هكذا ينبغي علينا أن نفهم عمل النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، ولكن ليس مكلفا بأن يهدي العباد أي يوصلهم. فالإيصال إنما يكون لله عز وجل، أنت لا تجبرهم على الإيمان، أنت لا تجبرهم على الهدى، أنت لا تجبرهم على ترك عبادة الأصنام، إنما أنت مبلغ، إنما عليك البلاغ، وقد بلغت ما أمرك الله سبحانه وتعالى به. ثم ذكر لنا ربنا هذه الآية من آيات الله عز وجل العجيبة التي تحدث لكل واحد منا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كلنا في كل يوم لا بد لنا من النوم، ولا بد لنا من الراحة، وهذا شأن الحياة الدنيا، فإنها دار تعب ونصب. ولكن السعيد من اتعظ وحصل من دنياه لآخرته، كالمسافر يقف عند استراحة يستطيع أن يأخذ منها ما يحصل لسفره، فإننا إنما نحن في استراحة قليلة جدا بالنسبة لما أعده الله عز وجل للمؤمنين، وكذلك ما أعده الله للكافرين. ماذا نتزود في هذه الدنيا التي كلفنا الله تبارك وتعالى فيها؟ هذه الأبدان كأنما تصبح ميتة. ومن هنا سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام: هل أهل الجنة ينامون؟ فأجابهم: وهل النوم إلا الموت الصغرى؟ إذن كلنا نموت في كل يوم موتة صغرى. هذا النوم موتة في الحقيقة، يغفل الإنسان عمن يكون حوله وماذا يجري، فقد يعني تصبح أشياء كثيرة من حولك وأنت لا تدري. الله يتوفى الأنفس حين موتها، يقبضها عن الأبدان. لذلك سمعك يخف، بصرك لا يرى، احساسك يقل، ولذلك انت تخمد للراحة تماما. لكن في الصباح او في الليل بعض الناس يقومون وبعض الناس يبقون في فراشهم، فاذا حركتهم فلن تجد لهم اي حركة ولا اي سكون على الاطلاق. الله عز وجل إذن يقبض هذه الأبدان بأن يقطع تعلقها عنها وتصرفها فيها، إما ظاهرا وباطنا، هذا عند الموت، وإما ظاهرا فقط لا باطنا، وذلك في النوم. وهذا شأن كل إنسان فينا في هذه الحياة الدنيا. إذا أرسل الأخرى معنى ذلك في كل يوم حياة جديدة، وفي كل يوم عمر جديد من أجل حتى تنام، وهكذا حتى تنقضي الحياة التي قدر الله لكل إنسان أن يعيشها. لذلك قال تعالى ويرسل الأخرى حددها فقال إلى أجل مسمى، إلى وقت مضروب، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ومن هنا يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن في ابن آدم نفسا وروحا بينهما مثل شعاع الشمس، فالنفس التي بها العقل والتمييز والروح التي بها النفس والحياة فتتوفيان عند الموت، وتتوفى النفس وحدها عند النوم. نعم، وهذا شبيه بما ذكره الشيخ وفسرنا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أليس في ذلك آية وآية وآية، آيات عجيبات تدل على قدرة الله عز وجل؟ توفي، إرسال، عدم الإرسال، استمرار الإرسال إلى غير ذلك، كل ذلك يدل على حكمة الله وعلى قدرة الله وعلى شمول رحمة الله تبارك وتعالى. إذا تفكر الإنسان في هذه الكيفية وكيف أن الإنسان يموت في كل يوم، وإما أن تبقى نفسه ميتة وإما أن تعود مرة ثانية إلى الحياة لما يعتريها، إما من شقاوة في هذه الدنيا وإما من سعادة وحكمة. ولذلك عندما يدعو المسلم للآخر بطول العمر يدعو له مقترنا ذلك بحسن العمل وكثرة العمل والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ثم عقب الكلام على أهل قريش الذين كانت لهم الدعوة بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك تنتشر إلى العالم كله من العرب وكذلك من العجم، قال أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. إن الله عز وجل ينكر عليهم اتخاذ الأصنام التي يعبدونها من دون الله، أو يقولون تقربنا إلى الله زلفى، إنها لن تشفع لهم. أم اتخذوا هذه لا تشفع لهم، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. هذه الأصنام هل تشفع؟ لو كانت تملك هذه الصفة إنها لا تقدر، إنها لا تعلم، إنها لا تتكلم، إنها لا تسمع، إنها لا تبصر، إنها لا تفيد، إنها لا تضر، إنها إلى غير ذلك، ومع هذا كله لا يقتنعون. ثم ذكرنا ربنا عز وجل أن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. لمن هو قادر، لمن هو متصرف، لمن هو على كل شيء قدير، قل لله الشفاعة جميعا. لماذا؟ ماذا يتصف هذا الإله؟ أولا قال له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ملك السماوات والأرض بيد الله تبارك وتعالى، مالك الملك، لا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذنه وإلا بأمره، ولا يتصرف إلا ضمن مشيئته وضمن حكمته ورضاه سبحانه وتعالى. فمن كان القادر على هذه الأمور، ومن كان قادرا على أن يجمع الناس جميعا من خلق آدم وإلى قيام الساعة في صعيد واحد يرجع إليه الناس ويكون له الملك، ويقول لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب، فيجيب لله الواحد القهار ثم إليه ترجعون. هذا الذي له الشفاعة جل وعلا. اللهم إن اللهم شفعنا، اللهم اشفع لنا يا رب العالمين، وشفع بنا نبيك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ثم قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ربنا سبحانه وتعالى يبين حال أهل قريش، حال عبدة الأصنام، حال المنكرين لوجود الله تبارك وتعالى، حال المنكرين لوحدانية الله عز وجل. ينكر هذا الأمر إذا ذكر الله وحده أي دون آلهتهم، ترى أن قلوبهم قد انقبضت، قد نفرت، قد اشمأزت. أما إذا ذكرت الأوثان تراهم قد افتتنوا بها، يستبشرون وينسون حق الله تبارك وتعالى. لذلك الاستبشار أن يمتلئ القلب سرورا حتى تنبسط له هذه الأسارير في الوجه. أما الاشمئزاز أن يمتلئ الإنسان غيظا وينقبض حتى يصبح ذلك ظاهرا على وجهه المنقبض تماما. ماذا تكون النتيجة؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. التجئ يا محمد، وليلتجئ كل إنسان يسمع كلام الله تبارك وتعالى إلى الله. قل اللهم يعني يا الله، يا الله، يا فاطر السماوات والأرض، يا موجد السماوات والأرض، يا من أوجدتها من العدم، يا من أمرك إذا قلت للشيء كن فيكون. التجئ إلى هذا الخالق العليم بالدعاء. إذا تحيرت في أمر المشركين وإذا وجدت فيهم شيئا آخر وعجزت في عنادهم ونظرت إلى شدة شكيمتهم، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، وهو الذي يعلم الغيب، ولا أحد يعلم سواه، وهو يعلم الحاضر، عالم الغيب، عالم الشهادة، وهو الحاكم بين العباد في يوم القيامة. يا رب أنت وحدك الذي تقدر ولا أقدر، أنت الذي تقدر على أن تحكم بيني وبينهم، إني دعوتهم إلى الله فلم يستجيبوا، زادهم ذلك عنادا، زادهم ذلك تكبرا، قاتلوا من أجل آلهتهم وأصنامهم، ظلموا أنفسهم وظلموا الحقيقة في ذلك، وماتوا على غير دين الإسلام، ماتوا يدافعون عن اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى إلى غير ذلك. حتى قال ربنا عز وجل في وصفهم: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وكأن الأمر بعد ذلك ينقلب وتذهب الدنيا ويعود المختلفون إلى الله عز وجل ويقف الجميع في صعيد واحد. فهؤلاء الذين كانوا من عباد الأوثان ومن الذين عادوا دعوة الإسلام اعتبرهم الإسلام من الظالمين لأنفسهم، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. عندما يأتي العذاب في يوم القيامة يتمنى الواحد بعد حكم الله تبارك وتعالى عليهم أنه لو كان يملك ملء الأرض وأضعاف مضاعفة من ملك كان مثل الأرض وغيرها، واستطاع أن يقدمها جميعا فداء له من عذاب الله تبارك وتعالى، فإن ذلك لا يمكن أبدا. كيف وأن الإنسان في ذلك اليوم لا يملك شيئا، حتى لباسا على بدنه لا يملك، إذا من أين يأتي بذلك؟ يتمنى معنى ذلك لو قدر له أن يكون معه كل هذه الأشياء وكان قادرا على التنازل عنها مقابل أن يخفف عنه العذاب أو أن يرفع عنه العذاب لفعل ذلك. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. لذلك هذا وعد شديد، هذا إقناط من الله عز وجل شديد لهم، لا خلاص لا خلاص، خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. قال تعالى: وبدا لهم من الله، ظهر لهم وتبين لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ظنوا شيئا غير ذلك. نعم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. هنالك وعد وهنالك وعيد، أما الوعد فيكون في الخير وأما الوعيد فيكون في الشر. بدا لهم وعيد الله عز وجل، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبونه، أي في هذه الحياة الدنيا، وما كانوا يقدرون شيئا من ذلك. ضلوا ولم يهتدوا ولم يؤمنوا بهذا القرآن الكريم ولم يؤمنوا بهذه الرسالة وما ولم يؤمنوا بالله باليوم الآخر. ها وهم قد خرجوا من قبورهم ووقفوا في هذا الصعيد وحوسبوا حسابا شديدا، ثم كان مآلهم عذاب الله عز وجل، ولم يستطيعوا أبدا أن يفدوا أنفسهم لأنهم لا يملكون شيئا، لأن الملك لله الواحد القهار. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم، وأن يجعل ذلك نورا في صدورنا ونورا في قبورنا وزيادة في أعمالنا وقبولا من ربنا تبارك وتعالى ورفقة مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين.